لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا يا بجماله فضلت من بين الشهور بغالي وكساك ربي من محمد فسبقت بالميلاد كل مقالي قل للربيع إذا أتى بجمالي فضل من بين الشور بغالي وكساك ربي من جمال محمد فسبقت بالميلاد كل مقال من وجنتيه رسول الله من وجنتيه تفتحت أزاره بل فاقها في بهجة وكمال عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب من وجنتيه تفتحت أزهاره بل فاقها في بهجة وك من وجنتيه تفتحت أزهاره بل فاقها في بهجة وكمال وعبيره من بعض بعض عبيره وعبيره من بعض بعض عبيره وبديعه من لمقة للغالي وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله في القلب فيه وصالي فإلى الربيع أقول كيف رأيته وإليه قد أرسلت شوق ليالي وأحس في القلب المشوق وصاله وجماله في القلب فيه وصالي فإلى الربيع أقول كيف رأيته وإليه قد أرسلت شوق ليالي وإلى الكريم وإلى الكريم دعوت أرسل رابتي بلقاء أحمد إن أجاب سؤالي. الله الله أكبر الله أكبر. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله فإلى الربيع أقول كيف رأيته وإليه قد أرسلت شوق ليالي وإلى الكريم دعوت أرسل رغبتي بلقاء أحمد إن أجاب سؤالي. سيدي يا رسول الله يا آمن بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما ترى منه تعب هذا نبي زاك شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساعة ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحدة سادس شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك مقرب جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترى من غرادا هذا نبي زاكي وفي صفو شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا منى تأملي نورا به أكتاك ولد النبي مختونا مكقلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عداك سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا من إذا مشى يسبق النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو ساجد يقول أمتي يا غفور الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة